تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. نحن من مصر، هل يعد الشيخ الإسلام من أهل العلم وهل نطلب العلم عنده؟ أنت ماذا ترى؟ أنت أين السائل؟ هل يتكلم بجهل؟ اسمع كلامه، والحمد لله عالم فاضل، ما نعرفه إلا بالفضل، لكن قد يكون لا يرضيك كلامه على بعض الأحزاب، وهذا الذي لأجله ربما تكرهه، الله أعلم. لكن الرجل إن شاء الله صاحب حق، ويتكلم بالحق، ويصيح بالحق، ويصدى بالحق، والناس يسبونه وأمامه.